على طاعتكم لله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا، بمعنى انتظروا، ننتظر ايش؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمره؟ أمر الله القدري، لأنه ابنه لما الإنسان يخالف الشرع القدر يعاقبه، يترتب على مخالفة الشرع عقوبات قدرية وهي من أمر الله سبحانه وتعالى. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لاحظوا نهاية الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هم؟ من يطلعوا القوم الفاسقين؟ هؤلاء اللي ذكرهم، الذين ذكرتهم الآية، غلبوا مصالحهم على طاعتهم لله ورسوله والجهاد في سبيله، فسماهم الله فاسقين، وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين، بمعنى أن الله سيضلهم. وتصوروا كذا أصبح هؤلاء المتدينون بهذا المسمى فاسقين والله لا يهديهم. ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أن الأعداء يطمعون بنا. ولذلك يأتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المرحلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تخيلوا الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الأمم، يعني أنه الأمم الكافرة ستتحد على حربنا وعلى مسخنا من هويتنا الدينية، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وحصل الاستعمار، حصل الاستعمار وتمزقت الأمة الإسلامية، وأصبح حال المسلمين هو هذا، قصعة، والأمم الكافرة اجتمعت عليها ولها ما لها من مخططاتها في تقسيم الأرض وإبعاد المتدينين عن دينهم. كما تداعى الأكلة على قصعتها. فواحد استغرب، يعني يقول يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، وهذا حالنا فعلا، إحنا كثيرين، كثيرين في العدد، في السلاح، في الأموال، في الثروات، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لاحظتم الرغوة التي تجي فوق السيل؟ هذه يصبح حال الأمة بهذا الشكل، رغوة، لا في قليل ريح ولا قليل شمس، انتهى. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، نزع الله من قلوب أعدائكم المهابة، أصبح أعداؤنا لا يخافون منا، وقذف في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يا ابني، لما وصلت الأمة حقنا إلى هذه الدرجة في مراحل الاستعمار وما بعد، صوروا إسرائيل بست أيام هزمت 4 دول إسلامية عربية إسلامية، إسرائيل لوحدها هزمت 4 دول. ليش؟ لأنه هذا وصفهم، غثاء كغثاء السيل، وإسرائيل مدعومة بأمم كافرة، هذه التي يعني الأمم التي تداعت علينا، فهزمت 4 دول في 6 أيام. طيب، المفترض يا ابني أنه نحن نقرأ التاريخ ونعرف أنه سر قوتنا هي طاعتنا لله ورسوله، وضعفنا مخالفتنا لله ولرسوله. فالمفترض أنه بعد هذه النكسة وبعد هذا الضعف الذي حصل لأمتنا، أنه الإنسان يبدأ يعيد حساباته مع الله ويسير على منهج الله. لاحظوا لو أن الفرد أصبح يسير بموجب هذا الحديث، لاحظوا في حديث صحيح وهو حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصوروا كده إنه آدمي يصبح لو واحد شاكسه ولا شغله معناته يحارب الله. طيب، أي واحد مننا حريص إنه يصل لهذه النقطة. بقية الحديث شرح لنا الطريقة الموصلة لهذه النقطة، وهي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، اللي هي الفرائض هذه. وما يزال العبد يتقرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلى الله يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى حتى أحبه. تصوروا كذا وصل الإنسان الآن هذا الفرد إلى أنه يحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسير عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعوذنه. تصوروا أبنائي وصل الإنسان لهذه النقطة، أي أمر يريده قال يا رب، قال له ربي خذ. أي واحد يدخل معه بمشاكسة يدخل بحرب مع الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أصبح هناك مجموع بهذه الصفات كيف بيكون حالهم؟ ستستنير قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ضرب لهذا المجموع مثل، قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. طيب من هؤلاء الذين استنارت قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى وعمرت محبة الله قلوبهم؟ هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم نموذج إلا في بيوت الله. بيّن الله في الآية اللي بعدها كأنه هنا سؤال، فين هؤلاء؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب إذا وصل هذا المجموع إلى هذا الحال ما هي النتيجة؟ قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني كذا الله يشوف أحسن عمل عملونه ويزن أعمالهم كلهم بهذا العمل. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ابني إذا وصل المجموع المتدين إلى هذا الحال الكفر أمامه أو أعمال الكفر أمامه سيكون هذا مثالها، وهي الذين كفروا، والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أبسط مثال لهذا، يعني لاحظوا مثلا قبل 7 أكتوبر كان في خطة لإسرائيل أنها تهجر من أصحاب غزة، لم يحصل الأمر، يعني كانت الفكرة مجرد سراب. ليش؟ لأنه في مجموع تربى في بيوت الله في غزة على هذه المعاني وأصبح هذا شأنهم عند الله سبحانه وتعالى. تصوروا يا ابنائي هذا المجموع لمن يصبح موجود، أعمال الكافرين تصير كالسراب، ويكون هذا المجموع في صدور الكافرين كما قال الله سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. تصوروا كذا يصبح الإنسان هذا بهذه الأوصاف، رهبته في صدور العدو على هذه المنحة. بينما لاحظوا في الحالة السابقة إنه الناس لما خرجوا أو كانت الدنيا أحب إليهم، ماذا قال الله النبي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ نزع من قلوب أعدائكم المهابة. لكن لما يتشكل المجموعة المتدين على هذا النحو قال الله عنه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، والله لا يهدي ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أصبح هذا حال الكافرين الآن، هذا المجموعة المتدين له هذه الرهبة في صدره وهم لا يفقهون. يا أبنائي والله لو لاحظنا دخولهم غزة والتدمير اللي حصل لهم والقتل اللي حصل لهم كذا، كأنهم لا يفقهوا ما معنى الحرب. وهذا معنى قول الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولاحظوا قوة الأعداء ما هي، يبينها الله في الآية التي بعدها، وهي لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بمعنى أن الكافرين يا أبنائي يحب الدنيا، وبالتالي يريد أن تكون بينه وبين عدوه مسافة ومحصن، لأنه لا يريد أن يموت. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لاحظوا الله قال عليهم لا يعقلون، وقال عليهم لا يفقهون، وقال بالآية حق سورة النور أعمالهم كسراب. طيب لاحظوا الآن على وجود هذه الفئة من الناس بهذه الأوصاف التي امتدحها الله سبحانه وتعالى فيهم وقال عنهم أنهم رجال، وانطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، لاحظوا ما قالش كل المؤمنين، يعني مرحلة هؤلاء فقط، من المؤمنين رجال، أيش وصفهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عندما يوجد هؤلاء تلاحظوا الآية التي قرأناها في البداية اللي قال الله سبحانه وتعالى أحب فيها في نهايتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من أمر الله سبحانه وتعالى هذه الفئة، هم أمر الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، لأنه يا ابنائي في مرحلة من المراحل يكون الدين الجهاد في سبيل الله. ولكن كما رأينا وصف الأمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغذائية أصبحت تكره الجهاد، هذا يعتبر ارتداد عن الدين، ارتداد عن أمر الله وهو الجهاد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أيش وصفهم؟ يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ماذا يفعلون؟ يجاهدون في سبيل الله، هذه قصتهم. ومعنى أنه يجاهد في سبيل الله إما النصر أو الشهادة، ما فيش معه كلام ثاني. ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة اللائمين من المسلمين، ولما الكافر مش لوموش أصلا، الكافر يريد القضاء عليه، وهذا ما حصل. اللي لاموهم واللي اتهموهم بالكفر واللي اتهموهم بالابتداع، اتهموهم بأمور كثير. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أبنائي عندما يأتي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم وهم بهذا الوصف ونزعوا من قلوبهم الخلق، كل قضيتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله والله معهم فقط، لا ينتظرون من أحد شيء. لاحظوا لما يوجد هؤلاء القوم بهذه الأوصاف في آية في سورة اسمها سورة محمد في القرآن الكريم، كانت قديما في بعض المصاحف اسمها سورة القتال، بدايتها كأنها تقرير ختامي، بداية هذه السورة كأن تقرير ختامي للمواجهة بين الكافرين وبين هؤلاء الذين أحبهم الله وأحبوه. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لاحظوا الآن، يعني خططهم برامجهم أضلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن ما بعد 7 أكتوبر الآن يكاد يكون أنهى مخططاتهم، وإسرائيل الكبرى اللي كانوا يخططون لها، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى أضل أعمالهم، يعني الله اللي أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. طيب هذا الذين كفروا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا على بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر الله عنهم، ها، كفر عنهم. كفر عنهم سيئاتهم. لاحظوا هذه يا أبنائي زي الفرد متى، يعني آثار اللخبطة، آثار السيئات في الإنسان، هذا الله سبحانه وتعالى غطاها محاها، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، يعني أصبحت عقولهم بهذا النقاء وبهذه الرؤية من الخطط والكمائن التي صنعوها. وكأن الخبراء العسكريين بل يقولون، مش كأنهم يقولون بل يقولون، أن هؤلاء الفتية خاضوا حرب، هذه الحرب لم تكتب في كتاب النساء من قبل، وأن هذه الخطط التي ساروا عليها بموجب أن الله سبحانه وتعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أن هذه الخطط التي ساروا عليها ولا يزالون يسيرون عليها ستدرس في المعاهد العسكرية في السنوات القادمة وفي فيما سيأتي من الزمن. إذن الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طيب لاحظوا، الذين كفروا قال أضل أعمالهم، هذا قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وبين الله السبب ليش هؤلاء أولئك أضل أعمالهم، قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لاحظوا هنا قال هذون اتبعوا الحق وهذون اتبعوا الباطل، وقال الله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هذه الآية تذكرنا احنا بمثال ضرب الله سبحانه وتعالى للحق والباطل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله، كذلك يضرب الله الأمثال. تلاحظوا الآن أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح حال الأمة يوم قال أنتم يومئذ كثير، كونهم بهذا الضعف هم غثاء، والكافرين أيضا غثاء، وما شبقش ما ينفع الناس إلا هؤلاء، لن يبقى ما ينفع الناس في إدراك الحقيقة وأن كمال الإنسان في اتباعه لأمر الله ورسوله وطاعته لله ورسوله والجهاد في سبيله، وما سيترتب من نصر الله سبحانه وتعالى لهم وتحقيق ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم به، سيكون مثالا ينتفع به الناس. إذن الله سبحانه وتعالى قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم، لاحظوا، فإذا لقيتم الذين كفروا، في الآية الأولى بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا يقاتلون إيش؟ من وراء جدر أو من محصنات، يعني حكاية الاشتباك ولقاء العدو كذا وجها لوجه، اللي لو سمعتني يسموها مسافة الصفر. إخواننا في غزة استوعبوا هذه الحقيقة من خلال معرفتهم باليهود ومن خلال ما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في مواطن الجهاد: قوتك أيها المؤمن تكمن في مواجهتك لعدوك، وإياك أن تتولى. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولذلك تلاحظوا يعني لما يهجموا من مسافة الصفر هذا يحصل كأنه يحصل خذلان للعدو، يحصل خذلان للعدو، ما يدري إيش اللي يحصل لهم، ويقتلهم ويمشي. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. كان بالإمكان الله ينتصر ويهزم الكفار، ولكن له حكمة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب واللي قتلوا من الأطفال من النساء؟ قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لاحظوا النتائج حقهم، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا، الآن خطاب للذين آمنوا عموما، إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله يعني المؤمنين كيف ينصرون الله؟ بأنهم يطيعوا الله ورسوله، وفي مواطن الجهاد ينبغي أن يجاهدوا، وإذا جاهدوا يكون جهادهم بهذه المواجهة، بهذه المواجهة، لأن العدو قوته في أنه يضربك من بعيد بطيران بأسلحة بعيدة المدى، لكن عندما تحصل المواجهة ويكون الإنسان المتدين حريص أنه يستشهد، بينما الآخر خائف من يشتش يموت، فقوة المؤمنين في مواجهتهم للعدو بهذه المواجهة. الله يقول إذا فهمتم هذا الفهم فهذا نصركم لله والله سينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب والكافرين والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. لاحظوا الذين كفروا تعسًا لهم أضل أعمالهم، ويبين الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها ليش فتعسًا لهم أضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تعسًا لهم أضل أعمالهم أحبط أعمالهم، هذه كلها الآن ظهرت في المعركة يا بني، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والمؤمنين إيش حالهم؟ الآية اللي بعدها أيوة، هنا زي ما قلنا في لقاءات سابقة يا بني إنه الإسرائيليين لم يقرأوا التاريخ، وقد رأينا في الحلقات السابقة من تاريخهم كيف كان الله يمكنهم عندما يطيع الله ورسوله، وكيف يسلط الله عليهم أعداءهم عندما يعصوا الله ورسوله. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. ما تلاحظوش كثير في خطابات مثلا المتحدث باسم كتائب القسام يكثر من هذه العبارة دمرنا دمرنا دمرنا. الله سبحانه وتعالى يقول هنا عندما تحصل هذه المواجهة سيكون أسلحة العدو كلها خاضعة لهذا التدمير، وهي سنة الله سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، يعني هذه سنة الله في الأرض. فإن شاء الله إن شاء الله نحن نحسب إخواننا في غزة أنهم على هذا الوصف، وأنهم بهذا الوصف مثبتين بتثبيت الله سبحانه وتعالى لهم، ويدافع الله سبحانه وتعالى عنهم، وينصرهم الله سبحانه وتعالى، وعلى ضوء هذه المعطيات سيحصل لهم تمكين من الله سبحانه وتعالى، ولذلك وهو وعد من الله. فيقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، لاحظوا ما قالش الذين آمنوا كلهم، زي ما رأينا في الآية الأولى زي ما قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين مش كل المؤمنين. وهذه الآية تقول وعد الله الذين آمنوا منكم، مش كلكم، منكم من تحققوا بهذه الأوصاف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد من الله، والله يقول ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وسيكون حالهم ما هو يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكما نرى إذن يا ابني نرى أن إخواننا في غزة ونحسبهم كذلك أنهم تربوا هذه التربية الإيمانية، ولو تابعتم أمورهم ستجدون بالذات تعاملهم مع القرآن وتفاعلهم مع القرآن لا تكاد بيت في غزة ليس فيها حافظ للقرآن، حصل لهم هذا الاهتمام بالقرآن وعادوا إلى الله. هذه العودة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، وبموجب تحققهم بهذه الصفات فالنصر حليفهم ووعد الله سبحانه وتعالى لهم بالتمكين، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في فلسطين،